ويعظم الكرب، وأثر الماء على الحياة، وإن كان لا يظهر لكثير من أهل المدن لا سيما في زماننا هذا إلا أنه كبير. فبدون الماء يموت كل شيء، قال سبحانه: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فتأمل في حالك، فتأمل في حالك، فأنت بدون الماء تموت عطشا، والنبات الذي تأكله إنما ينبت ويعيش بالماء، واللحوم التي تتناولها إنما تعيش بالماء. فبدون الماء يموت كل شيء. فكم نحن بحاجة إلى إدراك نعمة الله علينا في الماء لنحافظ عليها. ويقول سبحانه مبينا ذلك في كتابه: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لذا ترى أكثر الناس يستبشرون بنزول المطر ويستاؤون لتأخره، وإن لم تكن لهم زراعة ولا ماشية، لما جبلوا عليه من إحساس بارتباط الحياة بالمطر. قال جل وعلا: الله الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فإذا كان ذلك كذلك، فإنه يتوجب على كل مسلم أن يتفكر عند تأخر نزول المطر: لما منعنا المطر؟ ولما تأخر المطر؟ هل خزائن الله فارغة؟ كلا والله، وهو القائل: ولله خزائن السماوات والأرض. فهل الله عز وجل ليس رحيما بعباده؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهو القائل سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء، وكل أحد منا يقرأ في كل ركعة قوله تعالى: الرحمن الرحيم. فما هو السبب إذن؟ والجواب عباد الله: مع حالنا التي نعيشها اليوم أبلغ من أن يذكر. يلتفت العبد حوله، ينظر عن يمينه وعن يساره، يسير في طريق أو يدخل مؤسسة، بل يرجع إلى بيته فينظر في حاله وحال أولاده وأهله، فيجد الجواب ماثلا أمامه في واقع أليم مظلم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. الشرك ضارب أطنابه في بلاد المسلمين، يستغاث بالأموات ويطاف بالقبور وتساق لهم الذبائح والنذور. فإذا قام موحد ينكر هذا كان هو المذنب المفسد المفرق للأمة المسبب لشقائها. ثم نتساءل: لماذا تأخر المطر؟ يسب الله عز وجل ويلعن دين الإسلام، ونسمع ذلك في الطرقات جهارا نهارا صراحة على ألسنة بعض المنتسبين للإسلام. ثم نتساءل: لماذا تأخر المطر؟ الصلاة مضيعة، والمساجد خاوية، والزكاة منقوصة. وفي الحديث الصحيح: لم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ثم نتساءل: لماذا تأخر المطر؟ البدع ظاهرة وأهلها معظمون مطاعون، والسنن منسية وأهلها غرباء مهجورون. ثم نتساءل: لماذا تأخر المطر؟ الدماء والأعراض والأموال مستباحة في تفرق وتشرذم، وحزبية منتنة، وعصبية جاهلية. ثم نتساءل: لما تأخر المطر؟ يحارب الله بالربا، ويعلن بالرشوة، ويفشو الغش والخداع، وترى من سوء أخلاق الناس في طرقهم وأسواقهم ما لا يخطر ببال. ثم نتساءل: لماذا تأخر المطر؟ النساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، وأكثر ذكور زماننا دياييت أشباه رجال، لا غيرة لهم ولا مروءة، يخادع الواحد منهم نفسه بخمار يراه على رأس زوجته أو ابنته، ومن الأسفل ترى العجب العجاب، ويجاهد لإقناع نفسه أن هذا هو الحجاب، وهو يعلم أنها متبرجة. فليته يعلم أنه ديوث لا ينظر الله إليه يوم القيامة. ناهيك عما صار مستساغا، أي أمرا عاديا عند أكثر الناس، من إطلاق البصر في الحرام، واستماع المعازف والغناء، وإدمان السجائر والمخدرات، مع التفريط الكبير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى من أهل الصلاح وفي الحديث والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. كل هذا ثم نتساءل لما تأخر المطر. وفي هذه الأيام سيتهافت الناس للاحتفال بأعياد النصارى وعيد رأس السنة الميلادية مضاهين بذلك القوم الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثم نتساءل لما تأخر المطر. وقبل أيام قليلة لعبت مباراة في كرة القدم في العاصمة بين فريقين من العاصمة في أكبر ملعب في العاصمة بل وفي البلاد كلها يتسع لأكثر من 100,000 متفرج، فامتلأ الملعب عن آخره والمساجد فارغة وحلق الذكر والعلم خاوية. ثم نتساءل لما تأخر المطر. فالله المستعان وحده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فتوبوا إلى بارئكم وارجعوا إلى ربكم، فما هذا إلا ابتلاء من الله. فالابتلاء سنة ربانية ماضية يقلبها الله بين عباده في الخير والشر، ليبلوهم أيعبدون أو يشكرون، ليبلوهم أيصبرون أو يشكرون، أم يجحدون ويكفرون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. عباد الله، إن من حكمة الله تعالى وعلمه بعباده أن يقدر عليهم القطر والرزق من السماء ليتوب تائب ويستغفر مستغفر ويؤوب شارد. قال جل وعلا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فينزل الله المطر لأمة ويحجبه عن أمة أخرى، وينزله على أرض ويمنعه عن أخرى. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: ليس عام بأكثر مطر من عام، ولكن الله يصرفه أين يشاء. ثم قرأ قوله سبحانه: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فاتقوا الله معاشر المسلمين، وأكثروا من الاستغفار واللجوء إلى الكريم الغفار، إذ لا ملجأ من الله إلا إليه، ففروا إلى الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فإنه مع عظم التقصير فعفو الله واسع ورحمته وسعت كل شيء، وأنه مهما بلغ العبد من الذنوب فإنه لا يجوز له القنوط من رحمة الله وترك التوبة. ومن أعظم أسباب الرحمة ونزول الغيث تقوى الله تعالى والتوبة من جميع الذنوب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد أمر الله عند احتباس المطر بالاستغفار من الذنوب التي هي السبب في منعه، ووعد وهو لا يخلف الميعاد، وعد بالمطر لمن لزم ذلك في أكثر من آية. ومن ذلك ما أخبر عنه نبيه نوح عليه الصلاة والسلام بقوله لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى على لسان هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وعند أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية، ويرزقكم من حيث لا تحتسبون. عباد الله، إن أقصر طريق إلى المطر هو التوبة والإنابة إلى الله وتطهير الأنفس والبيوت والأسواق مما يغضب الله والإكثار من الاستغفار. فألحوا بالدعاء، فربكم لا يتبرم بالإلحاح أو بإلحاح ذوي الحاجات، واسألوا مولاكم أن يجود عليكم من خزائنه المليئة التي لا تنفذ من كثرة العطاء. ولذا فقد شرع لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند تأخر نزول المطر شرع لنا الاستسقاء بالصلاة المعروفة أو على المنبر يوم الجمعة أو بالدعاء المجرد في السجود أو عقيب الصلوات أو في صلوات الناس. وعلى كل أحوالهم فكل ذلك حسن، شرع ذلك ليرجع الناس إلى ربهم ويتوبوا إليه من ذنوبهم. وليس الاستغفار عباد الله، ليس الاستغفار مجرد لفظ يردد على اللسان، وليست صلاة الاستسقاء مجرد عادة تفعل في الأوطان، وإنما هما توبة وندم وعبادة وخضوع لرب العالمين وتحول من حال إلى حال. فلا بد أن تكون حال المسلمين بعد صلاة الاستسقاء أحسن من حالهم قبلها إذا كانوا صادقين في توبتهم ومعترفين بذنوبهم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه يستسقي فلا يحطهما إلا وقد نشأ السحاب وسالت الأودية والشعاب، لأنه صادق مع ربه وكذلك خلفاؤه الراشدون. وإلى وقت قريب كان الناس يستسقون فيسقون ويسألون فيعطون لصدقهم مع الله في توبتهم ورغبتهم إلى الله في دعائهم. أما إذا كانت دعوة بألسنة كاذبة وقلوب غافلة وأفعال فاسدة وهم مصرون على الذنوب والمعاصي لا يغيرون من أحوالهم شيئا، فهؤلاء قد لا يستجاب لهم دعاء. ولذلك ترون الناس في السنوات المتأخرة يستغيثون المرة تلو المرة ولا يستجاب لهم، لا لقلة في خزائن الله ولكن للذنوب والمعاصي. فعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. رواه النسائي وابن حبان. فالله لا يبدل رخاء الناس شدة ولا عافيتهم سقاما، لأنه راغب أن يذيق الناس المتاعب والآلام. كلا، إنه بر بعباده، يغدق عليهم فضله وستره، ويحيطهم بحفظه، ويسبحهم ويمسيهم برزقه. ولكن الناس يأخذون ولا يحسنون الشكر، ويمرحون من النعم ولا يقدرون وليها ومسديها سبحانه. وعندما يبلغ هذا الجحود مداه يعجل لهم بعض العقوبات التي تسوقهم إلى العودة لباريهم والبراءة من الذنوب ومخاذيها. عباد الله، لا يغرن المرء ما يشاهده بين ظهراني غير المسلمين من الأمطار والخيرات ثم يقول: ما علاقة منع القطر من السماء بالمعاصي؟ وها هم الكفار أكثر معاصي منا ولا ينقطع عنهم المطر. ألا فليعلم أنما هي استدراج وتعجيل لحظوظ الدنيا وليس بعد الكفر ذنب. قال سبحانه: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال سبحانه: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا ثم في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. عباد الله، لقد أخبر سبحانه وتعالى في غير ما آية من كتابه الكريم أنه هو وحده من يملك الغيث وينزله، وأنه لو حبسه عنا لما استطاعت قوة أن تنزله. قال سبحانه: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وقال جل وعلا: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. ومعنى فأسقيناكموه أي جعلناه لكم عذبا يمكنكم أن تشربوا منه، ولو نشاء جعلناه أجاجا أي مالحا لا يمكنكم شرابه، وما أنتم له بخازنين أي نحن ننزله ونحفظه ونجعله لكم عيونا وينابيع في الأرض، ولو شاء تبارك وتعالى لأغاره في الأرض وذهب به فلا مستخرج له من دونه. كما في قوله جل وعلا في سورة تبارك مخوفا عباده من ذلك: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إن القادر على منع الأمطار قادر على تغوير المياه من الآبار، فلا تستطيعون الحصول عليه مهما بذلتم في طلبه والبحث عنه حتى يهلك الناس بالعطش وتهلك مواشيهم وحروثهم والعياذ بالله. عباد الله، أيأتي هذا من فراغ أم من ذنوب ومعاص؟ كان ذلك طرفا من عقوبتها. يقول سبحانه: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فاتقوا الله عباد الله واحذروا هذه التهديدات وتوبوا إلى ربكم وادعوه أن يغيثكم ويسقيكم، فإنه قريب مجيب، يجيب من دعاه ولا يخيب من رجاه وإياكم وقسوة القلوب عند نزول المصائب فإنها سبب الهلاك والدمار. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اللهم إنك أنت الله، اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تحرم علينا، اللهم لا تحرم علينا بشر ما عندنا خير ما عندك. اللهم إن خلق من خلقك وعبيد من عبيدك. اللهم لا تمنعنا، اللهم لا تمنع بذنوبنا فضل ما عندك، إنك أنت الجواد يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، فهذه أيدينا إليك بذنوبنا ونواصينا إليك بالتوبة، فأنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، اللهم عاجلا غير آجل نافعا غير ضال. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم وما أنزلت إلينا فاجعله قوة لنا ومتاعا إلى حين. اللهم اسق العباد، اللهم احي البلاد واسق العباد، واجعل ذلك اللهم اجعله شاهدا للحاضر والباد. اللهم لا تحرم علي، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا من كان له ميتا إلا رحمته. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح العباد والبلاد، اللهم أصلح العباد والبلاد. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنها رحمتك، اللهم إنها رحمتك تصيب بها من تشاء وتنزعها عن من تشاء. اللهم اغفر لنا وارحمنا، أنت ولينا، اللهم أنت ولينا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وقبل أن نختم، هناك أمر أردت أن أقوله فيما يتعلق ببناء المسجد، وفي الحقيقة هما أمران. الأمر الأول هو أنه بفضل الله عز وجل وبسبب مساهماتكم ومساهمة بعض الناس الطيبين من أهل الخير، لقد تم بناء السقف الثاني من المسجد، وهذا بفضل الله عز وجل. ويعني بقي لنا أن بالنسبة للمال، يعني المال الذي مال السلعة قد توفر عندنا، أما مال اليد العاملة فلا يزال ولكن الشركة التي بنت أو المؤسسة التي بنت هذا السقف من المسجد لا بأس أن نأتيها المال شيئا فشيئا. والآن نريد أن نبني ما تبقى لنا يعني من القبة، فنحتاج كذلك إلى المال من أجل السلعة. ما دام المؤسسة يعني موجودة وقبل أن تذهب، يعني نحتاج إلى هذا المال لبناء السلعة، نحتاج إلى مال السلعة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعني أول ما قمنا بجمع التبرعات في الشهر الأول كان المبلغ الذي تحصلنا عليه هو 18 مليون سنتيم، وصار هذا المبلغ يتناقص ويتناقص حتى صار في آخر مرة 10 ملايين سنتيم، وفي الحقيقة هذا مبلغ غير كافي. إن كان في كل شهر 10 ملايين سنتيم فهذا لا يكفي لإتمام بناء المسجد. ومن أجل هذا الأمر هناك بعض الناس قالوا أن الفترة التي يعني تجمعون فيها التبرعات تكون بعيدة عن فترة يعني الناس لا يكون عندهم مالا، لهذا يعني أردنا أن نغير الجمعة، يعني ابتداء من الجمعة القادمة سيكون الناس قد تحصلوا على رواتبهم. إذن ابتداء من الجمعة القادمة إن شاء الله سنقوم بجمع التبرعات، وبعدها نجمع شهرا بعد شهر. أما من كان عنده رزنامة، يعني رزنامة يجعلها من أجل التبرع لهذا المسجد، فلا بأس إن كان يعني قدم الجمعة الماضية، فنحن لا نلزم الناس ونستسمحكم إن كنا قد أكثرنا عليكم. فوالله هذا المال لن يأخذه عمرو ولا زيد ولا عبيد، ولكن هذا المال ستجدونه مدخرا عند الله عز وجل، فهو من أجل بناء المسجد. إذن سنبدأ ابتداء من الجمعة القادمة إن شاء الله، فعوض أن يكون أول جمعة من الشهر الهجري فسيكون الجمعة ما قبل الأخيرة من الشهر الهجري. ونسأل الله عز وجل أن لا يضيع أجوركم. وهناك أمر كذلك، هناك مسؤول عن المنطقة الصناعية وهو الذي كان بعد الله عز وجل يعني سبب في منح هذه الأرض من أجل بناء المسجد، وقد جاء في هذه الأيام الأخيرة، ولما رأى هذا المسجد يعني ظهرت بوادره فرح فرحا شديدا وطلب من المصلين أن يدعوا له ولأهله. فنسأل الله عز وجل أن يبارك له في عمله. اللهم بارك له في عمله، وبارك له في أهله، وبارك له في ولده. ونسأل الله عز وجل أن يبارك لجميع من ساهم في بناء المسجد له ولغيره. ويعني هذا الأمر الله عز وجل سيجازي صاحبه حتى ولو من غير دعاء، ولكن الله عز وجل يحب من دعاه، لهذا ندعو لهؤلاء الأشخاص، وحتى نشجعهم ونشجع غيرهم على المزيد من المبادرات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، استووا واعتدلوا، حاذوا بين المناكب والأقدام، سدوا الخلل ولا تذروا فروجات للشيطان، أتموا الصفوف الأول فالأول، ولينوا بأيدي إخوانكم، القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف، يستوي الصف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،